نعم. ما حكم قول كرم الله وجهه عند ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لا حرج في ذلك، لكن لا شك أن علي رضي الله عنه ليس أكرم من أبي بكر الصديق، وهو يعرف ذلك. واتخاذ هذه اللفظة لعلي رضوان الله عليه إنما جاء بها الشيعة وبخاصة الغلاة، وقلدهم قليلو العلم أهل السنة، وظنوا أن عليا لأنه لم يسجد للصنم يقال له كرم الله وجهه. لماذا ابن عباس لا يقال له كرم الله وجهه وهو ابن عم علي وأسلم قبل البلوغ أيضا صغير؟ لماذا لم يقل للحسن والحسين كرم الله وجهه؟ والنبي جدهما وولد في الإسلام، وقال عنهما سيدا شباب أهل الجنة. ينبغي للإنسان أن لا يقلد ويتابع المبتدعة فيما يقولون، وإن لم يكن ذلك حراما هو ليس بمحرم.